بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في مدارسة حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المجلس 65 في مدارسة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي، والكتاب كتاب الحج، والباب باب صفة الحج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب صفة الحج في حديث جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم، يقول جابر رضي الله عنه: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. أهل يعني أحرم، وأهل أعلن إحرامه بالتلبية، والتلبية هي توحيد، لأن هذه من المواضع العشرة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم حج الجاهلية، فإنهم كانوا يهلون بالتلبية الشركية، وأهله عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، كانوا يهلون فيقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فخالفهم عليه الصلاة والسلام فأعلن إهلاله بالتوحيد بعدما صلى، ثم أهل ثانيا بعدما وضع رجله في غرز رحله، وأهل ثالثا لما علت به راحلته على البيداء. وإهلاله الذي أهل به ولازمه هو قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى هذه التلبية: أني يا ربي أجيبك إجابة بعد إجابة، ملازم لطاعتك، من لبى بالمكان إذا أقام ولزمه، مقيم على طاعتك، لأن الله عز وجل أمر إبراهيم الخليل ينادي في الناس بالحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فالملبي يجيب نداء الله له: لبيك اللهم لبيك، نجيبك إجابة من بعد إجابة، مقيمين بها، ملازمين عليها، لا نتخلف عنها. وأيضا لبيك فيها التحنن والتذلل، لبيك لا شريك لك لبيك، إبطالا لتلبية المشركين لما قالوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا كان الله يملكه ويملك ما يملكه هذا المزعوم شراكته، فكيف يكون لله شريكا وهو مملوك؟ إن الحمد والنعمة، كل أنواع المحامد وأنواع النعم لله عز وجل ملكا واختصاصا، وكذلك الملك لا شريك لك. وهذه التلبية جاء في حديث السائب بن يزيد بن السكن، قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. هذه التلبية يستحب أن يرفع الرجال فيها أصواتهم، فإنه ما بلغ صوت الملبي من حجر وشجر وإنس وجن، حتى التراب إلا شهدوا له. ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد وغيره: ما لبى ملبي إلا بشر، وما كبر مكبر إلا بشر. قالوا: بما بشر يا رسول الله؟ قال: بشر بالجنة. والناس أي الصحابة يلبون بأنواع تلبياتهم، ولا ينكر عليهم النبي فيها شيئا. فمن تلبياتهم قولهم: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك والعمل. ومن تلبياتهم: لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. ومن تلبياتهم: لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك. وهذه التلبيات يسمعها النبي منهم ولا ينكرها عليهم، ففيها أنه أقرهم عليها. أما أفضل صيغها فهي التي لازمها عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك. لم يزل يلبي وهو يسير حتى بلغ مكة. وها هنا مسألة: التلبية متى تكون؟ ذهب الفقهاء إلى أن التلبية تكون إذا علا نشزا أو هبط منخفضا وفي أدبار الصلوات، وإذا لقي ركبا، وإذا أقبل الليل، وإذا أقبل النهار. وهذا من استحساناتهم التي تحتاج إلى دليل. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التلبية تكون حال الانتقال من مشعر إلى مشعر. فمن حال الانتقال من الطواف إلى من حال الانتقال من الإحرام يلبي، إلى أن يبدأ بالطواف فينتقل إلى ذكر آخر، ثم إذا خرج من مكة إلى منى لبى، ثم إذا خرج من مكة إلى عرفة لبى، إذا خرج من مكة إلى منى لبى، وإذا خرج من منى إلى عرفة لبى، ثم إذا خرج من عرفة إلى مزدلفة لبى، ثم إذا خرج من مزدلفة إلى منى لبى، أي حال الانتقال من مشعر إلى مشعر. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 4 أيام، لم يؤثر عنه أنه كان يلبي دبر صلواته. وكذلك في عرفة حال مكثه فيها لم يلبي، وكذا في مزدلفة. إذن التلبية حال الانتقال من مشعر إلى مشعر. ولهذا في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، أي بعدما طلعت الشمس من اليوم التاسع، فمنا الملبي، ومنا المكبر، ومنا المهلل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. وهذا معنى قوله كان يلبي، أي مستمر على التلبية حال الانتقال من مشعر إلى مشعر. المرأة تلبي كالرجل، لكن بقدر ما تسمع جارتها، لا ترفع بها صوتها، لأن الشريعة متشوفة تشوفا عظيما إلى ستر المرأة. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن لا يلبي تلبية جماعية مع وجود سببها، فإن الناس لا يعرفون التلبية، ومع ذلك لم يلبي تلبية جماعية يرددونها وراءه، إنما كل يلبي على وجهته، لئلا تخرج التلبية كما عند أهلها الآن الذين يلبون تلبية جماعية، خرجت من كونها عبادة إلى كونها شيلة وترانيم وترداد بصوت لا يعقلون معناها، في الباصات والحافلات، في المشي: لبيك اللهم لبيك، يرددها بعضهم مع بعض كأنها شيلة يشيلونها. وهذا يفقد العبادة معناها، بل يوقع صاحبها في الأمر المحدث، يوقعه في الأمر المحدث. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم عدم الذكر الجماعي حتى في أذكار الصلوات وحتى في العبادات، في الدعاء، في التلبية، في الذكر، كل يذكر الله ويدعوه ويذكره ويلبيه لوحده، وهذا أدعى للإخلاص وللتفكر فيما يقوله. من هديه عليه الصلاة والسلام في سفره وكذلك في سفر حجه، كان إذا رقى نشزا ارتفع في نشز كبر الله، وإذا هبط واديا سبح الله. ووجه ذلك والله أعلم أنه لما ارتفع ذكر هذا الكبر فاستشعر أن الله أكبر من كل كبير، وإذا انخفض في وادي وفي منخفض تذاكر الانخفاض والسفول، فنزه الله جل وعلا وسبحه عن كل نقص وعيب لا يليق به. ما زال هذا شأنه عليه الصلاة والسلام والناس معه، يمشي في اليوم كم مرحلة؟ لأنه قضى الطريق في 10 أيام. يقول جابر خرجنا لست بقينا من ذي القعدة، يعني في 24، ووصلوا مكة في 4 من ذي الحجة، 10 أيام. يمشون في اليوم كم مرحلة؟ مرحلة واحدة، والمرحلة الواحدة 4 فراسخ. المرحلة الواحدة 4 برد، والبريد 4 فراسخ، قدرناها بنحو 40 كيلا، لأن معه جم غفير، وإلا يستطيع المسافر أن يمشي في اليوم أكثر من ذلك. لكن كما وصف جابر في أول حديثه، نظرت أيمن منه ما بين ماش وراكب مد البصر، وكذا أشأم منه، وكذا بين يديه، وكذا من ورائه. وفيه أنه في السفر ينبغي له أن يرفق برفقته كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه حتى في مسيره. ما زالوا يمشون في الطريق، حث عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. مضى معنا أنهم أهلوا بأنواع الإهلال 3 كما تقول عائشة، منا من أهل بالحج أي مفردا، ومنا من أهل بالعمرة كما هي أمهات المؤمنين أي متمتعات بها إلى الحج. وأمهات المؤمنين أهللن بالحج بالعمرة متمتعات بها إلى الحج بأمره عليه الصلاة والسلام، ومنا من أهل بحج وعمرة أي قارنا بينهما. ولم يسق الهدي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو طلحة، وكذا علي لما جاء ببدنه من اليمن. في الطريق حث كل من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة ترغيبا منه لهم. ولهذا قال جابر خرجنا لا نريد إلا العمرة كما يأتي. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سرف، وسرف وادي دون مكة بنحو 25 كيلومترا، الآن البادي المعروف الذي بعد مركز التفتيش وحجز السيارات على طريق المدينة قبل النورية، عليه كبريان، هذا وادي سرف. بات تلك الليلة في سرف عليه الصلاة والسلام، وقبل ذلك حث أصحابه ومن معه مرة ثانية أن من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، زاد في ترغيبهم وحثهم. دخل تلك الليلة على عائشة رضي الله عنها ليلة بياته في سرف، فوجد عائشة أم المؤمنين تبكي، فقال مرخما لها ما يبكيك يا عائش؟ قالت إني لا أصلي يا رسول الله. قال لعلك نفستي أي حظتي، فأشارت برأسها أي نعم. فقال مطيبا خاطرها وخواطر بنات آدم من المسلمات: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني أمر جبلي فطري، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فأخذ منها هذه القاعدة العظيمة أن المرأة الحائض وأشد منها النفس تفعل ما يفعله الحاج إلا شيئا واحدا، ألا تطوف بالبيت. وسبق لنا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمن؟ بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرت أبا بكر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع، قال مرها فلتستذفر ولتغتسل. إذن تفعل المرأة النفس والحائط كل شيء مما يفعله الحاج إلا شيئا واحدا، ألا تطوف بالبيت حال وجود العذر من حيض أو نفاس. وكان هذا ليلة الرابع من ذي الحجة، أو بالأصح ليلة الثالث من ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى يمشي حتى نزل بذي طوى يوم الثالث من ذي الحجة. وذي طوى في ذلك الوقت كانت خارج عمران مكة، أما الآن استوعبها العمران لأنها في طرف جرول من جهة الزاهر. نزل على الماء، ومشيه في ذلك اليوم لا يزيد عن 20 كيلا إلا قليلا. نزل بذي طوى فاغتسل وتنظف، واستمر ذلك اليوم حتى بات تلك الليلة بذي طوى. وفيه أن المحرم بالحج وبالعمرة له أن يغتسل حال إحرامه. لماذا اغتسل عليه الصلاة والسلام؟ له عن الغسل 10 أيام، وأصبح أشعث مغبر، والوقت حار وعرق وسفر، اغتسل متنظفا متطهرا بذي طوى ليطوف بالبيت وهو متنظف صلى الله عليه وسلم. شعره لم ينتشر مع أن له شعر كثير، لأن سنته عليه الصلاة والسلام أنه لا يحلق شعره إلا في نسك، في حج أو في عمرة. لماذا ثبت شعره ولم ينتشر؟ بالخطم، وهي مادة لزجة تمنع من ثوران الشعر، ولهذا الخطم والعسل المتجمد ومثلها الكريمات الآن تمنع انتشار الشعر بشرط ألا يكون فيها طيب. نعم. صلى الله عليكم. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4 ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج. نعم من نعم. يقول جابر: خرجنا لسنا ننوي إلا الحج، لا ندري ما العمرة، أو لا نعرف، لسنا نعرف العمرة، يعني أن الصحابة الذين أهلوا بالحج مع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يعرفوا التمتع، وهذا موضع ثاني خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فإن المشركين كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فخالفهم فقرن بين حجه وعمرته، وخالفهم فأمر نساءه بالعمرة متمتعات بها إلى الحج، وخالفهم فأمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة. لماذا؟ لأن من بدع أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، يقول جابر خرجنا لسنا نعرف لسنا نريد إلا الحج، نيتهم بإحرامهم الحج وأكثرهم مفردون، لسنا نعرف العمرة لم ننويها لأنهم لم يعرفوها. ومن هذا أخذ العلماء أنه يجوز لمريد النسك أن يغير نسكه بعد الإحرام وقبل الطواف إلى الأكمل، فإن أحرم بالإفراد جاز أن يغير نسكه قبل أن يبدأ بالطواف إلى القران أو التمتع، وهذا الذي عمله أكثر الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم إنما خرجوا مفردين بالحج، هذه نيتهم، فغيروها بأمره عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى التمتع. ومنه أخذ الفقهاء أن تحويل النسك من النسك الأدنى إلى الأعلى أنه الأفضل، لكن هل يجوز أن يغير نسكه من أعلى إلى أدنى؟ يجوز؟ لا يجوز ذلك إلا للحاجة، فلا يصلح أن يغير نسكه من قران أو تمتع إلى إفراد إلا لحاجة، كأن تحيض المرأة، فإن عائشة رضي الله عنها خرجت متمتعة ولما حاضت انقلب إحرامها ونيتها إلى قران، والقران أقل من إين؟ من التمتع. إذن الانتقال من نسك أعلى إلى أدنى يجوز للحاجة، وأما من أدنى إلى أعلى فيجوز مطلقا، والجمهور على أنه على أن ذلك قبل الطواف، والصحيح أنه يصح ذلك حتى لو بعد الطواف وبعد السعي كما سيأتي. بات تلك الليلة ليلة الرابع من ذي الحجة بذي طوى، واغتسل عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عمر يفعل ذلك في ذهابه للحج والعمرة، يحرص على البيات بذي طوى الزاهر بين الزاهر وجرول ويغتسل، ودخل مكة ضحى يوم الرابع في أول الضحى، أول ما بدأ لما دخل مكة بدأ بالبيت. وها هنا يذكر العلماء فيها سننا، منها أنه إذا رأى البيت دعا بهذا الدعاء الذي رواه الدارقطني وغيره: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. ويستحب له أن يقول ما يقوله عند دخول المسجد، لأن المسجد الحرام صار مسجدا، مسجد الكعبة صار مسجدا له أبواب، فيبدأ برجله اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ولا يبدأ بالاضطباع حتى يشرع بالطواف، إذن السنة أن يبدأ بالطواف لا يتنفل، وإنما يبدأ مباشرة بالطواف. لو جلس أراد أن يجلس في انتظار رفقته، فإن كان جلوسه داخل المسجد فليصلي ركعتين، لنهيه عليه الصلاة والسلام أن دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين. بدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف، وهذا الطواف يسمى في حقه وحق جميع القارنين والمفردين طواف القدوم، وهو من سنن النسك لا من واجباته. فمشى فخب كم؟ ها؟ كم شوط؟ خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة. ما الخب؟ الخب هو الرمل، هو الرمل، الخب هو الرمل، والرمل هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، وليس الخب والرمل هز الأكتاف كما نراه من بعض الناس، هذا رقص، ما هو خب ولا رمل، وإنما هو إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى. وهذا الفعل حث عليه أصحابه في عمرة القضية التي كانت بعد الحديبية بسنة، فإن أهل مكة قالوا سيأتيكم محمد وأصحابه وقد أوهنتهم، أي أنهكتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أمر إرشاد واستحباب أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا الأشواط الأربعة حتى يكيدوا للكفار، فلما رأوهم يخيبون قال أين حمى يثرب التي أوهنتهم. فصارت هذه سنة في كل طواف قدوم أو كل طواف عمرة، ولهذا لم يرمل عليه الصلاة والسلام في طواف الإفاضة ولم يرمل في طواف الوداع. إذن هو سنة في كل طواف قدوم أو طواف عمرة. أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بطوافه بدأ بالحجر الأسود فاستلمه وقبله، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحجر الأسود سبع سنن تنوعت أحاديثها في الصحيحين أو في أحدهما، في أحاديث عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة. وهذه السنن منه عليه الصلاة والسلام كالتالي: أولا كان يقبل الحجر الأسود ويضع عليه جبهته كالساجد عليه ويضع عليه خده. السنة الثانية أن يقبله تقبيلا مجردا. السنة الثالثة أن يضع عليه جبهته كالساجد عليه. السنة الرابعة أن يضع عليه خده. السنة الخامسة أن يستلمه استلاما بيده من غير تقبيل. السنة السادسة أن يستلمه بشيء معه كما كان ذلك في طواف الإفاضة، فإنه طاف الإفاضة راكبا فاستلم الحجر بمحجن معه وقبل المحجن عليه الصلاة والسلام. لو استلم الحجر بسجادة يقبل السجادة؟ لا، بالمحجن أو ما كان في معناه كالشمسية أو العصا. السنة السابعة أن يشير إليه إشارة من غير استلام ولا تقبيل. هذه السنن السبعة ثبتت للحجر الأسود فقط من بين أركان البيت. وقال بدأ طوافه بسم الله والله أكبر، وجاء عنه في حديث فيه مقال أنه قال ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك. وهذا من التوسل إلى الله بالعمل الصالح وبالإيمان. طاف عليه الصلاة والسلام فخب ثلاثة أشواط، ولم يحفظ عنه دعاء إلا هذا الدعاء الذي قاله في بدء طوافه إذا ثبت، وما دعا به بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والركن اليماني ليس له إلا سنة واحدة: استلام من غير تقبيل ومن غير تكبير ومن غير إشارة. إن تيسر استلمه فلا يكبر ولا يشير إليه بالتكبير ولا يقبله. وهذا الدعاء الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام بين الركنين يكرره حتى يبلغ الركن، حتى يبلغ الحجر الأسود، وهو من أجمع الأدعية، وقد ذكره الله جل وعلا في سياق آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهو من أجمع الأدعية في القرآن، ولم يستلم عليه الصلاة والسلام سوى الركنين اليمانيين. لماذا لم يستلم الركنين الشاميين؟ لما أنت؟ لأن الركنين الشاميين ليس من البيت، فإن البيت انهدم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام بالسيل العظيم، فبنته قريش واشترطت ألا تجعل فيه إلا نفقة حلالا، لكن منين لهم الحلال؟ أكثر نفقاته ومكاسبهم من الحرام، فقصرت بهم النفقة أي حطمت، فبنوا البيت على هذه الصفة، وجعلوا الحطيم الذي في شمال الكعبة لأن نفقتهم حطمت عن بناء الكعبة، ولهذا لم يستلم الركنين الشاميين لأنهما ليس حد البيت. ولما حج أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما استلم البيت في أركان الأربعة كلها، لأنه طال عهده عن الحرم، وكان عالم الحرم وقتها عبد الله بن عباس، وكان مع معاوية، فقال يا أمير المؤمنين لا يستلم من هذا البيت سوى الركنين اليمانيين. فقال معاوية رضي الله عنه يا ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، ليس شيء من البيت مهجورا. فقال ابن عباس بكلام العالم غير المشغب ولا المثلب، قال يا أمير المؤمنين، خاطبه بوظيفته، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من البيت سوى هذين الركنين اليمانيين. فرجع معاوية رضي الله عنهما إلى الحق وقال صدقت يا ابن أخي، لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. وهذا عمر ورضي الله عن عمر وقف على الحجر قبل أن يبدأ بطوافه، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إذن استلام الحجر وتقبيله والإشارة إليه لما تأسم من المسلمين بسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجر الأسود كما جاء في الحديث يأتي يوم القيامة له لسان وعينان ناطقتان يشهد لكل من استلمه بحق، وهو أيضا كما جاء في خبر ابن عباس موقوفا عليه هو يمين الله في هذه الأرض، فمن استلمه فكأنما استلم يمين الله لا أنه حقيقة يمين الله. طاف عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشواط يخب بها خبا وهو الرمل بالإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، والرمل ليس في جميع الشوط بل من بدء الحجر إلى الركن ثم من الركن إلى الحجر يمشي. ليش ما يخب؟ لأن دار الندوة كانت أمام ميزاب الكعبة، فكانوا بين الركنين يغيبون عن أعين المشركين فيمشون إبقاء عليهم. ثم مشى أربعة أشواط الباقية، لما لم يخب عليه الصلاة والسلام بهم جميعا الأطواف السبعة إبقاء عليهم وشفقة ورحمة بهم عليه الصلاة والسلام؟ فلما فرغ من طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم، وكان المقام وهو حجر عليه أثر قدمي إبراهيم، كان المقام ملتصقا بالكعبة حتى دحرجه السيل في عهد عمر إلى موضعه الآن. تقدم إلى المقام وقرأ عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقول جابر: فجعل عليه الصلاة والسلام المقام بينه وبين الكعبة، أي كالقبلة له إلى الكعبة. وفي قول الله جل وعلا في آية البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إشارة إلى هذا المقام من جهة في ركعتي الطواف، وكل البيت وكل الحرم مقام لإبراهيم قام فيه أعلام التوحيد وسننه، وهذا أفضل موضع يصلي الركعتين. أما إذا ترتب على هذه السنة في تحصيلها إضرار بالمفسدين فالإضرار إضرار بالمسلمين وإفساد، فالإضرار والإفساد حرام، فلا تحصل السنة بفعل المحرم. ولهذا يصلي أينما صلى. صلى عمر رضي الله عنه ركعتي الطواف صلاهما بالتنعيم لما نسي أن يصليها عند الكعبة، وصلتهما أم سلمة بالحزورة وهو أحد جبال مكة القريبة من الأبطح. إذن صلاة الركعتين في أي مكان، وإذا نسيهما صلاهما حيث يذكرهما كما فعلته أم سلمة وعمر رضي الله عنهما. ماذا قرأ في الركعتين؟ دل على أنه خففهما، قرأ فيهما في الأولى بعد الفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، أي قرأ بسورتي الإخلاص. وقد جاءت السنة بقراءة هاتين السورتين في أربع مواضع، هذا أولها. الموضع الثاني في ركعتي الفجر اللتان هما أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها. الموضع الثالث ركعتي المغرب البعدية. الموضع الرابع ركعتي الشفع والوتر. فالثانية الشفع قل يا أيها الكافرون، في ركعة الوتر قل هو الله أحد. ولم يدعو عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة ولا بعدها، بل إنما لما فرغ من هاتين الركعتين قام إلى البيت فاستلم الركن، استلم الركن. وهذه من السنن الخفية، أنه يستحب بعد صلاة الركعتين ركعتي الطواف إن تيسر أن يستلم الركن قبل أن يخرج إلى المسعى. واستلام الركن والله أعلم مثل التوديع للبيت في هذه الشعيرة، شعيرة الطواف، كالتوديع للبيت في هذه الشعيرة. هذا الطواف يسمى بطواف القدوم، وهو سنة مؤكدة في حق المفرد وفي حق القارن، ويغني عنه في حق المتمتع طواف العمرة، لأن طواف العمرة ركن فيها. سؤال: هل على أهل مكة طواف قدوم؟ الجواب: لا، ليس على أهل مكة طواف قدوم، لأن أهل مكة لم يقدموا على البيت، وبالتالي لا يسعون بعد الطواف سعي الحج، لأن السعي مرتبط بالطواف، وليس على أهل مكة طواف قدوم. هل يسعى نافلة المكي يطوف نافلة ويسعى بعدها؟ نقول: لا، لم يأتي بهذا الهدي النبوي، وإنما يجعل المكي المفرد أو القارن يجعل سعيه بعد طواف الإفاضة، والحمد لله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. نعم. يقول جابر رضي الله عنه: فلما استلم الركن خرج إلى الصفا من بابه. بابه يرجع إلى إيش؟ إلى باب الصفا. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للصفا باب، إنما يحكي رضي الله عنه الأمر الذي استقر عليه الناس في زمنه، لأن البيت تعاوره الخلفاء ثم ملوك بني أمية، فجعلوا للصفا بابا يفصل هذا المشعر، مشعر الصفا، عن مشعر الطواف. وهذا كما قال في إحرامه عليه الصلاة والسلام: أحرم من المسجد، مع أنه في عهده لم يكن مسجد في ذي الحليفة. قوله: فخرج إلى الصفا من بابه وقرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والآية في سورة البقرة في أول الربع: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فمعنى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما كان ذلك لما تحرجت الأوس والخزرج أن يسعوا بين الصفا والمروة، ولم يكن يسعى بينهما إلا أهل مكة، أما الآفاقيون فلا يسعون بينهما، وهذا من بدعهم في النسك التي خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا الموضع الثالث، حيث كان على الصفا صنم يقال له إساف، وعلى المروة صنم آخر يقال له نائلة. فلما دخل النبي مكة فاتحا عام الفتح في السنة 8 من الهجرة كسر تلك الأصنام التي حول البيت، منها إساف على الصفا ونائلة على المروة. تحرج من تحرج من المسلمين أن يسعوا بينهما لوجود أثر الصنم، أثر الصنمين إساف ونائلة، فأنزل الله قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ليست من شعائر المشركين يبتدعون فيها ويحدثون فيها ما يحدثون. فمن حج البيت أو اعتمر، إذن السعي بين الصفا والمروة لا يشرعان إلا في حج أو في عمرة. لو قال واحد: أنا بروح أسعى بين الصفا والمروة نافلة، يصلح؟ نقول: لا يصلح إلا أن يكون في نسك. نذر ناذر لله علي أن أسعى بين الصفا والمروة، كيف يفي بنذره؟ نذر قال لله علي أن أسعى بين الصفا والمروة، كيف يفي بنذره؟ وش تقول؟ يا عبد الله، بعمرة. يأتي بعمرة ولا يأتي بحج؟ الله يقويه ليوفي بهذا النذر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، أي لا حرج ولا تثريب عليه، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الطواف بهما هو السعي بينهما، وهذا في الظرف المكاني. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بدأ بالصفا لم يبدأ بالمروة؟ لأن الله بدأ بذكرها فقال: إن الصفا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أي بما بدأ الله بذكره، وقد بدأ الله جل وعلا بذكر الصفا. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ خرج إلى الصفا من بعده، والصفا هو ذلك الجبيل الأسود الصغير الذي هو في حضن جبل أبي قبيس، يقابله جبل المروة وهو جبيل أسود من مروة سوداء في حضن جبل قعيقعان، وجبل الصفا أقرب الجبال إلى الكعبة، يليه جبل المروة، وقد سعى بينهما عليه الصلاة والسلام. رقى على الصفا فما زال يرقى أن يصعد حتى رأى الكعبة، فوحد الله وكبره، قال لا إله إلا الله والله أكبر، ثم رفع يديه واستقبل الكعبة، ما قال لا إله إلا الله والله أكبر هكذا، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا ثم أعاد هذا الذكر مرة ثانية، ثم دعا ثم أعاد الذكر مرة ثالثة، ثم نزل. إذن وقوفه على الصفا طويل أو قصير؟ طويل، ولهذا المواقف التي وقف فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فدعا وأطال كم هي؟ 5 مواقف على الصفا وعلى المروة وفي يوم عرفة حتى غربت الشمس، ووقف عند المشعر الحرام بعد الفجر حتى كادت الشمس أن تطلع، والموضع الخامس وقف بعد جمرة الأولى الصغرى وبعد الجمرة الوسطى وهي الثانية، وقف مستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا حزره ابن مسعود رضي الله عنه كقراءة سورة البقرة. هذه المواضع الخمسة وقف يدعو فيها طويلا صلى الله عليه وسلم، كرر الدعاء في السعي 7 مرات على الصفا ثم المروة ثم الصفا ثم المروة ثم الصفا ثم المروة ثم الصفا ثم المروة، 7 مرات يدعو في بدء كل شوط. يقول جابر فنزل، دل على أنه رقى على الصفا، رقى عليه، هل رقى عليه حتى بلغ أعلاه؟ الجواب لا، رقى عليه حتى رأى البيت. بعض الأخوان الآن قبل أن يوضع السياج اللي من زجاج على جبل الصفا يتكلفون ويكلفون من وراءهم فيصعدوا إلى الصفا إلى أعلاه، وربما سقطوا وتأذوا ويظنون أن هذا الفعل سنة، وهذا الفعل ليس بسنة، إنما النبي رقى حتى رأى البيت، إذن لم يستوعب الجبل كله رقيا، اللهم صل وسلم عليه. نزل من على الصفا فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، أي وادي هذا؟ وادي الأبطح، فإنه يمر حتى يحاذي الصفا ثم يذهب إلى المسفلة. لما انصبت قدماه في بطن الوادي، والوادي لم يرصف في ذلك الوقت، وباطن الوادي وش فيه؟ بطحة، سعى عليه الصلاة والسلام، سعى أي هرولا، فلما رقى صعد قليلا مشى. وها هنا مسألة، هل السعي في بطن الوادي سنة ولا عادة؟ اختلف فيها العلماء، فقيل بأنها سنة وقيل هي عادة، والثاني هو الأظهر، لأن شأنه إذا مر في بطون الأودية يحرك قليلا كما حرك في بطن محسر، وهنا سعى لما انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى عليه الصلاة والسلام ليرتفع عن بطن الوادي، والآن المسعى مرصوف وعدة طوابق وأدوار، فالسعي ليس له مناسبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتفع عن بطن الوادي مشى حتى بلغ المروة ولم يسعى، وهذا هو الأظهر أنه لا يهرول، فالسعي هو الهرولة في موضع العلمين لعدم وجود سببه. مضى يمشي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ المروة، في طوافه وفي سعيه لم يؤثر عنه دعاء محدد، ولهذا هذا الموطن موطن ذكر وتعظيم لله، إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، يقرأ القرآن إذا شاء، يسبح، يهلل، يكبر، يحمد، يدعو، يستغل هذا بذكر الله ودعائه. حتى أتى المروة فرقى عليها حتى رأى البيت، فرفع يديه فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فعل ذلك 7 مرات في بدء كل شوط، فلما انتهى في الشوط 7 إلى المروة لم يدعو بعده، بل وقف على المروة، لأن هذا الموضع الثالث الذي حتم وألزم من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. انتهى هنا السعي، انتهى السعي ببلوغه إيش؟ المروة في الشوط 7. نعم. أحسن الله عليكم. قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2 لا بل لأبد، لأبد أبد، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. لما فرغ عليه الصلاة والسلام من السعي والناس معه ذكر لهم هذا الأمر في المرة الثالثة. الأولى متى كانت؟ ها يا عبد الله، متى كانت المرة الأولى؟ ما كنت معك يا شيخ، ما كان معنا، كنت مع النبي يمكن. اللهم صل على محمد. متى كانت المرة الأولى؟ لا، ها لا، المرة الأولى في الطريق، والمرة الثانية في سرف، المرة الثالثة لما فرغ من السعي وقف على المروة لأن الناس معه، ثم قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي، أي كفعله عليه الصلاة والسلام وكفعل أبي طلحة، لهذا قال جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، أي آخر السعي، فإنما بين السعي والمروة يسمى طوافا ويسمى سعيا. قال: أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وأكد عليهم في هذا الموضع، أكده عليهم وأوجبه وألزمهم به، حتى قال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ لماذا قال سراقة ذلك؟ لما سمع من تأكيده وإلزامه عليه الصلاة والسلام. قال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه الواحدة مع الأخرى، قال: دخلت العمرة في الحج دخلت العمرة في الحج؟ لا، بل لأبدي أبد، بل لأبدي أبد. يقول شيخ الإسلام: وفسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن ساق الهدي كان واجبا على الصحابة الذين كانوا معه، واجبا عليهم، سنة في حق غيرهم. ليش واجب عليهم؟ قال: لأنه تشريع ويجب عليهم أن يمتثلوا أمره، وهو سنة في حق غيرهم، لأن الشريعة استقرت على أنواع النسك الثلاثة: القران والإفراد والتمتع، وهذا أمر مجمع عليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت. لو استقبلت من أمري، أي لو كنت أعلم هذا الأمر لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. تمنى ماذا؟ تمنى أن يكون متمتعا، وأنه لم يسق الهدي فيكون قارنا. وهذا دليل من ذهب إلى أن أفضل الأنساك الثلاثة ماذا؟ التمتع. وهذا هو الأظهر والأصح، لأنه النسك الذي تمنى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لكنه ساق الهدي، ولما ساق الهدي فإن الله أمره: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وفيها جواز استخدام كلمة لو، والحقيقة هي حرف، حرف لو، حرف امتناع لامتناع. جواز استخدام لو في تمني الخير: لو كان عندي مال لتصدقت، لو أدركنا هذا الزمان لجاهدت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. فاستخدام لو في تمني فعل الطاعات سنة ومشروع، واستخدام لو في التحسر على ما مضى حرام، بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: ولا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ليقل: قدر الله وما شاء فعل. في الرواية الأخرى: قدر الله وما شاء فعل. وسراقة بن مالك وفق، قال: ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ أي جواز فسخ الحج إلى العمرة. قال: بل لأبد الأبد، لقوله: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. وهذا أيها الإخوة لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، حيث ما كانوا ينسكون إلا بالحج وحده، فشرع الله الحج وحده مفردا، والحج مع العمرة قارنا، والعمرة مع الحج متمتعا. لما أحل الناس بإيش؟ بطواف وسعي. بماذا أحلوا الذين ما ساقوا الهدي؟ بأن قصروا، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقصروا، قصروا رؤوسهم. ليش ما أمرهم بالحلق مع أنه الذي رغب الناس وحثهم على الحلق؟ لأن الحج ليس بالبعيد، فيبقي من الشعر ما يبقيه لأجل الحج. هم في اليوم الرابع من ذي الحجة، وسيحلقون رؤوسهم يوم العيد. دل على أن المتمتع السنة في حقه التقصير. وأما عموم الحج وعموم العمرة من غير تمتع، فالأفضل فيها ماذا؟ الحلق. الحلق في لحق الرجال، والواجب فيها التقصير في حق النساء. أمرهم أن يقصروا. يقول جابر رضي الله عنه لما سألوه: الحل كله؟ قال: الحل كله. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الحل، قال: الحل كله، يعني حتى معافسة النساء ووطئهن. ولهذا يقول جابر: فخرجنا معه إلى عرفة، وإن مذاكيرنا لتقطر منيا، أي لقرب عهدهم من أين؟ من الوطء والجماع. اللهم صل وسلم عليه. نعم.